الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وعن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشبهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وعن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كثمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. وعن ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. حدث هذا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في أبواب الذبح وما يجب له وما يستحب، باب ما جاء في التسمية والذبح لغير الله. وجاء في القرآن قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقد أمرنا الله عز وجل أن نأكل ما أحل الله سبحانه تبارك وتعالى لنا، وحرم علينا ما ذبح لغير الله، ما ذكر اسم الله اسم غير الله عز وجل عليه في الذبح. إذا ذبح المسلم فالسنة أن يقول بسم الله والله أكبر، أو يقول بسم الله فيذبح. لكن لو أنه لم يذكر شيئا، إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون متعمدا، فإذا كان ناسيا فعل ذلك معذور وتؤكل الذبيحة، فإذا تعمد ولم يكن متأولا فلا تؤكل هذه الذبيحة، فلا تؤكل هذه الذبيحة. فإذا ذكر غير اسم الله عز وجل هذا باب أولى أنه لا تؤكل. وهذا الأمر الأخير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللعن فيه أن الإنسان ملعون الذي يذبح باسم غير الله سبحانه، يذبح باسم فلان باسم فلان، يذبح لإنسان، يذبح لجن، يذبح لشيطان، يذبح لملك من الملائكة، يذبح لكنيسة من الكنائس، يذبح لغير الله عز وجل فيذكر اسم غير الله عليه، فهذا ملعون. فهنا في حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، الرجل الذي يشتم أباه يسبه. وهنا السب معنى الشتم، معنى الشتم، فهنا شتم أباه، لعن أباه، هنا ملعون هذا. واللعن الطرد من رحمة الله، وعن أن هذا الذي وقع فيه كبيرا من الكبائر أن يسب الرجل أباه أو يسب أمه. وكان الصحابة ما يعرفوش إن واحد يسب أباه ويسب أمه، ده ما كانش عندهم أبدا إنه حد يشتم. ولذلك واحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل يسب الرجل أباه؟ يعني في حد يشتم أباه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الشيء اللي موجود بينهم، قال: أن يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه. يبقى هنا إن واحد شتم الثاني بأبوه، راح الثاني شتمه ورد عليه الشتمة، يبقى كأن هذا الأول تسبب في شتم أبيه، أبي نفسه، والثاني كذلك. فده اللي كان الصحابة يتخيلوه، إن واحد، لكن واحد يشتم أبوه، لا لا لا، ما كانش عندهم هذا الشيء أبدا، وهم متربيين على ذلك من الجاهلية، من أخلاق العرب، إن مش ممكن أبدا حد يتطاول على أبيه أو على أمه، لا. واللي كان يصنع هذا يبقى مشهور بين العرب بالإنسان فاحش، إنسان بذيء، إنسان مطرود بينهم، ما عندهمش هذا الشيء. فلذلك تعجبوا لما قال إن يسب، نهى أن يسب الرجل أباه وأن يسب أمه. الغرض في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، أي دعا بالطرد من رحمة رب العالمين على الإنسان الذي يسب أباه والذي يسب أمه. ففي الحديث قال: ملعون من ذبح لغير الله. الإنسان الذي يذبح باسم غير الله سبحانه، يذبح للصنم، يذبح للجن، يذبح للشيطان، يذبح للولي فلان، للميت فلان، ما لا يجوز أن يذبح لغير الله عز وجل، وإنما الذبح عبادة، الذبح عبادة فلا تكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. في باقي الحديث قال: ملعون من وقع على بهيمة. إنسان يقع على البهيمة أو إنسان يقع على غلام أو على رجل، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. في حديث أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعني من فقه علي رضي الله عنه علمه العظيم، كان البعض يظن أن عنده علم مش موجود عند غيره، ويظنون أن علي رضي الله عنه قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ما ألهاش لغيره. فعلي بن أبي طالب رفض منهم هذه المقالة وأخبرهم أنه لا، هو زي غيره من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتم شيئا ويسره لعلي رضي الله عنه، لا، الحديث التي قالها بلغ جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه، علي كغيره من الناس. ولكن علي وهبه الله عز وجل هبة من عنده سبحانه، الفهم والفقه في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك ذكر لهم إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبده من العباد. يبقى علي بن أبي طالب رجل عرف القرآن وحفظ القرآن وفقهه الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان فقهه فقها غزيرا، وكان علما عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يفتي وكان يتعجبون لدقة فتواه وجمال رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما سألوه قالوا: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلم اللي انت عندك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليك شيء، أخبرنا بهذا بشيء مما أسره إليك. فقال رضي الله عنه متبرئا من ذلك، قال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. مستحيل، النبي صلى الله عليه وسلم أمور بتبليغ القلب، مش أمور بتبليغ عليه وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني من الحديث. علي بن أبي طالب سمع، ومش هو الوحيد اللي سمع، هو وغيره، ولكن هو ذاكر هذا الحديث وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن هذا مما سمعته يمكن أنتم أنتوش عارفينه، فأخبرهم بذلك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني يذبح باسم غير الله، فيسمي يقول باسم فلان بدل ما يقول باسم الله، يقول يذبح يقول هذه ذبيحة لفلان، فيذبح وهي لفلان، لسيدي فلان، للبدوي، لأبو العباس، لفلان. لا يحل أن يذبح إلا على اسم الله سبحانه، وتكون قربة لله وليست قربة لأحد من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. باقي الحديث: ولعن الله من آوى محدثا أو محدثا، المحدث الإنسان الذي يبتدع في دين الله سبحانه، أو الذي يأتي بجريمة من الجرائم ويقع فيه خطيئة من الخطايا، ثم يؤويه إنسان ويدافع عنه على بدعته التي هو فيها أو على منكره الذي هو فيه، ويرفض أن يقيم عليه شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيؤويه ويدافع عنه وعن بدعته أو عن جريمته التي هو فيها. إذا هنا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه إن كان يؤوي بدعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا على رواية الفتح: من آوى محدثة، محدثة يعني بدعة من البدع في دين الله عز وجل. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال لنا: كل بدعة ضلالة. هنا حذرنا من محدثات الأمور ومن البدع والضلالات. يبقى الذي يؤوي البدعة يعني لينشرها ويدافع عنها ويدافع عن أهل البدع في دين الله فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان المبتدع كأنه يزعم أن عنده شرع غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يزعم أن عنده علم غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كأنه يظن أن الله يعلمه شيئا ضن به على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا البدعة ضلالة ومردودة على صاحبها، لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله ولا أن يدافع عن مبتدع. كذلك من آوى محدثة، المحدث الإنسان صاحب البدعة وكذلك المحدث صاحب الحدث، صاحب الحدث الجريمة الخطيئة اللي يقع في كبيرة من الكبائر ليدعو إلى فاحشة من الفواحش، وناس يدافعون عنه على ما هو فيه من منكر، فهذا ملعون الذي ويف كيف في الفاعل نفسه. قال: ملعون من أو لعن الله من آوى محدثة أو محدثة، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض. فليلعن والديه، يصب والديه، هذا ملعون. كذلك من غير تخوم الأرض، والتخوم المنارات والعلامات، علامات الطريق. إنسان يضل الناس يوم يمشي في صحراء مثلا فيها مداء، والمداء محطوط عليه الطريق في الناحية الفلانية ومكتوب عليه، يروح هو محول الإشارة على مكان تاني عشان يتريق على الناس ويضحك على الناس. هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن تهدي السبيل، أنك تدل الناس، تسألك فين الطريق، الطريق هنا، إنك عارف المكان ده فيه متاهة تقوم حاطط عليه علامة تبين للناس إزاي يمرون. أما اللي يضل الناس وبعدين يغير علامات الطريق فهذا ملعون. من معنيها أيضا تغيير تخوم الأرض، العلامات اللي تحدد حدود الأماكن، يكون إنسان أرضه من هنا لهنا كم فدان، فحاطط في أخرها حجر يحدد المكان، وداره محدد نفس الشيء. يروح واحد من الاثنين مغير العلامة عشان يزود في الأرض بتاعه ذراع ولا مترا زائدا، يبقى هو هذا غير تخوم الأرض، فهذا ملعون أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث ذكر هنا الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر، والحديث رواه الإمام البخاري أيضا عن ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري بقى لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. وزيد بن عمرو بن نفيل رجل كان من عرب الجاهلية، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدرك الإسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان رجلا متوحدا عابدا لله سبحانه يبحث عن الدين الحق. يعني في الجاهلية والعرب يعبدون الأصنام ويؤيدون البنات، وهو يتبرى مما هم فيه ويبحث عن الدين الحق. وزي كان ورقة ابن نوفل رضي الله تبارك تعالى عنهما، فالاثنين ماشوا في الأرض يدوروا فين الدين الحق، ويقولوا ربنا لو نعرف يعني أي دين نعبدك عليه عبدناك. فورقة دور لغاية ما وصل للنصارى اللي كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كانوا على حق فاتبعهم. فتنصر ورقة ابن نوفل رضي الله عنه واطلع على التوراة واطلع على الإنجيل. أما زيد بن عمرو أنا على ملة إبراهيم، ولا تنصر ولا تهور، وبقى يبحث عن الدين الحق، وكان يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى ويقول لو أعرف أي وجهة هي أحب إليك لاتبعتها، ومات على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا يبعث أمة واحدة، وهذا أيضا يبعث أمة واحدة، الاثنين لهم عذر ما يعرفوش الدين الحق. ورقاء اتبع النصارى، زيد بن عمرو بن نفيل قال أنا على ملة إبراهيم، فالاثنين كان لهما فضل رضي الله تبارك وتعالى عنهما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث. هنا بقى القصة انه زيد بن عمرو بن نفيل جاء في مكان بأسفل بلدح، المكان قرب مكة، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. كأن زيد بن عمرو النفيل لما قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم مائدة، لاحظ قبل الشرع، قبل ما ينزل الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث لله عز وجل الليالي ذوات العدد قبل ما ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، يذهب إلى غار حراء ويعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى على ما كان من ملة إبراهيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل عليه الشريعة علمه بعد ذلك وقال له ووجدك ضالا فهدى، فهداه الله سبحانه وتبارك وتعالى ولم يكن يعرف شيئا، فكان يتعبد لله زي ما هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل عليه الشريعة علمه بعد ذلك وقال له ووجدك ضالا فهدى، فهداه الله سبحانه وتبارك وتعالى ولم يكن يعرف شيئا، فكان يتعبد لله زي ما هؤلاء تعبدوا لله عز وجل على ملة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الرواية هنا اللي في البخاري واللي في مسند الإمام أحمد أيضا إنه قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم زيد أن يأكل منها، فزيد رفض مرضاش. ليه مرضاش؟ قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. كأنه كان عارف الأصل اللي عند العرب كلهم بيذبحون لغيره سبحانه وتبارك وتعالى، والسفرة اللي قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم هو مش عارف دي مذبوحة بسم الله، لا الأصل ان انتوا كلكم، ما هو معرفش ان ده هيكون نبي في يوم القيامة مش عارف. فعلى ذلك بيتكلم على الحاجة السائدة ان كل اللحمة اللي بتتذبح هنا في هذه الأماكن دي مذبوحة على غير اسم الله عز وجل، ما كلش انا اللحمة اللي انتوا ذبحينها. ورفض ان يكون هذه فضيلة لزيد بن عمرو بن فيل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إني لا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم قبل ما تنزل شريعة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. طيب من أولى أن يقول هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الإنسان؟ هنا علشان يعني فضل الله عز وجل عظيم، والله يصطفي ويجتبي من يشاء. كان في ناس في الجاهلية علموا أن يبعث رسول في هذا الوقت، فبعضهم سموا أبنائهم محمدا عشان عرفوا ما اللي هيتبعث هيبقى اسمه محمد، يمكن يطلع ابنه اللي اسمه محمد هو ده اللي يكون رسول، ما كانش وما سمعناش عنه حاجة بعد كده. البعض بقى يتحنث في الجاهلية، واحد كان لقب نفسه بالراهب يتعبد في الجاهلية علشان يبقى هو رسول، ما حصلش ما نزلتش عليه الرسالة، وما كانش على بالهم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقير ما كانش غنيا صلى الله عليه وسلم، وما كانش هو الشيخ بتاع قريش ولا شيخ البلد. وزي قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه الله يجتبي من يشاء، الله يختار من يشاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، ما كان لهم الخيار، الخيار مش لكم أنت. ولذلك اللي حيقعد يشوف زيد بن عمرو النفيل بيقول إن الشاة خلقها الله والشاة اللي رزقها الله وأنتم تعبدون غير الله، إنه ما قالش ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لا ما جعلوش علامات من البداية إن هو يؤمر وينهى إلا بما أمره به الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كان يأمر معروف وينهى عن منكر فيما هو معروف عندهم، وما كان منكرا أنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتشريع حلال وحرام لا، لما نزل عليه الوحي ما كان ينطق إلا بوحي من عند الله عز وجل. حتى في أشياء يمكن الناس ينظرون إن الله من حاجة لظلم ليه ما اتكلمش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يسكت حتى ينزل عليه الوحي فيتكلم، زي مسائل الميراث، مسألة الميراث مثلا لما قتل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وجاء أخوه فأخذ ماله، سعد بن ربيع جاء أخوه أخذ ماله، وسعد قتل وترك امرأة وترك بنتين. عادة العرب أنه اللي يموت يجي الذكر اللي موجود يأخذ المال والبنات منهم شي حاجة، فالمرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وتقول إن سعد بن ربيع قتل معك في يوم أحد، وإن أخاه أخذ ماله، والبنات لا ينكحن إلا بمال، يعني سيب لي بنات والبنات هتجوزوا إزاي ما فيش مال لهم، يبقى كان الأمر كله مش فين حقنا، ما بتقولش ولكن بتعلم إن إحنا مشتاقين لمال، والمال الرجل يكون لعياله عشان يتجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله في ذلك. أشوف هنا لو حد تاني كان تكلم فيها لا ده ظلم ما تعملش كده، ولكن هو لا ينطق إلا بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال يقضي الله في ذلك. وفعلا نزل آية المواريث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على الرجل اللي أخذ المال وقال أعطي ابنتي سعد السدسين وأعطي المرأة الثمن ولك ما بقي، يبقى تقسم المال على 24، التلتين للبنتين 16 من 24، المرأة الثمن 3 من 24، يبقى 19 سهم من 24 سهم للمرأة وبنتيها، الباقي 5 أسهم لك أنت. يبقى هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وحي الله عز وجل، إيه اللي يكون يأتيه يعلى ابن أمية وقد أحرم ولبس جبة وفيها زعفران، وبعدين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحرمت على هذه الحالة يا ترى إيه الحكم اللي فيها، يسكت وينتظر الوحي فينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، فلما يرتفع عنه يخبره إن انزل عنك هذه الجبة واغسل الأثر اللي عليك واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فهنا لا ينطق إلا بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لذلك قبل بعثته ما كانش في تشريع. فلذلك هنا اللي تكلم كان زيد بن عمرو النفيل تكلم، ورقه بن نوفل تكلم بكلام حكم كثيرة، وهو بشر النبي صلى الله عليه وسلم ان انت هتكون رسول، قال ولو ادركت لو ادركني يومك لنصرتك نصرا مؤزرا، لو ادركتك حين يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال او مخرجيهم فتخرجني ليه؟ قال ما بعث احد بمثل ما بعثت به الا عاده القوم. الا هنا عرف اشياء مما اطلع على كتب اهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفهاش ليه؟ ما اطلعش على كتب اهل الكتاب، لا قرا توراه ولا انجيلا ولا صحفا ولا ما اراش حاجه. صلى الله عليه وسلم نبي امي صلى الله عليه وسلم، الحكمه من الله، ما فيش حد علمه، الذي علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فجاء بهذه الشريعه. فتكلم ناس كثيرون بالحكم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كزيد بن عمرو النفيل، ورقه بن نوفل، كقص بن ساعده، وغيرهم ممن تكلموا بالحكم. أما هو صلى الله عليه وسلم فنطق بالكلام العظيم، أوتي جوامع الكلم لما أنزل عليه الوحي من السماء، وإن كان قبل ذلك فيه حكمة صلوات الله وسلامه عليه وفيه نور من الله سبحانه، ولكن إن كلام وتشريع لا. قال الله سبحانه ووجدك ضالا فهدى، هداك الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما كان يظن هو إن هو أبعد حاجة عن خياله إن ربنا نزل عليه وحي، ما كانش يتعبد في طرح راء عشان ينزل عليه الوحي من السماء، لا، كان يتعبد عبادة لله وحبا في الله وخوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل عليه الوحي اختيارا واصطفاء له صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان غيره كانوا يستعدون لذلك وكانوا يحبون أن يكون فيهم ذلك. الغرض من ذلك بيان أن فطرة الإنسان تفهمه وتبين له أن الله عز وجل الذي يستحق العبادة، الذي يخلق والذي يرزق، فإذا ذبح الإنسان فلا يذبح إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان هذا في الجاهلية ومن غير وحي قال هذا الشيء، فكيف بالمسلمين وقد جاء الوحي من عند رب العالمين يوم يذبح يقول باسم فلان وهذه للبدوي وهذه لأبو العباس وهذه لفلان، فلا يحل لهم ذلك. وما ذبح على غير اسم الله فحكمه حكم الميتة لا يجوز أكله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.